هل يجوز للمرأة أن ترضع ابنها إلى بعد السنتين؟ لا أعلم مانعا من هذا. وأما قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا هو الغالب وهو الأولى، لكن لو أبى الطفل وأرضع شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة فلا أعلم مانعا من هذا.